وماذا قال؟ فائقة ألفية بن معطي، حال كونها فائقة نصوع الحلية، حال كون هذه الأرجوزة هذه الألفية فائقة أي يعني راجحة وزائدة في الفضل على ألفية بن معطي. أبو زكريا يحيى المواطي من علماء النحو ألف قبله ألفية، فكان وهو توفي سلق ذي القعدة سنة 28 و600 وعمره 64 سنة، ودفن بقرب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بمصر. يعني فهذا الإمام هذا الشخص أو العالم ألف رسالة ألفية، وهذه الألفية ألفية موجودة أخيرا طبعت وجدناها، ولكن مما أسف له وجدت شرحها فقلت إن شاء الله ما كان في جيبي شيء، فقلت سأعود وأخذه، فلما رجعت قال خلاص راح، وإلى الآن ما جاء الكتاب هذا، وإلى الآن ما وجدنا الكتاب هذا، وأندم عليه يا ليت يعني ولو أعطيته علي من الثياب كان أولادي. فالحاصل فهذا الكتاب مطبوع موجود، وكذلك ألفية السيوطي التي جار أو بار بها أو جار بها أو سجل بها ابن مالك، هذه أيضا مطبوعة وموجودة مع شرحها شرح المصنف نفسه.